السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح النداء الثامن من النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، وهذا نداء في سورة البقرة الآية 264. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا نداء من الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. فبطل الشيء بطلا وبطلانا، أي ذهب ضياعا، وأبطل أي جاء بالباطل. والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقا ذلك الشيء أو باطلا. قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. كلمة المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كلمة المن يعني المنة، وهي النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون بالفعل فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وقال سبحانه: بل الله يمن عليكم. وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما الوجه الثاني أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة. ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها عند الكفر أو عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، إذا كفرت النعمة حسنت المنة. وقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فالمنة منهم بالقول، ومنة الله عز وجل عليهم بالفعل، وهي هدايته إياهم كما ذكر. وقوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء، فالمن إشارة إلى الإطلاق بلا عوض. وقوله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أنفقه. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، فقد قيل هو المن بالقول، وذلك أن يمتن به ويستكثره. وقيل معناه: لا تعطي مبتغيا به أكثر منه، يعني لا تعطي مبتغيا به أكثر منه. وقوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، قيل أي غير معدود، كما قيل بغير حساب، وقيل غير مقطوع ولا منقوص. أما كلمة المن في قوله تعالى: وأنزلنا عليك المن والسلوى، فهنا ليست فعل، لأن الفعل لا يتصل به التعريف، ولكن قيل المن هو شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجر، أما السلوى فهو يعني نوع من أنواع الطيور. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي ما يصل إلى الحيوان من الضرر. كلمة الأذى كل ما يعني يصل إلى الحيوان، وكلمة حيوان المقصود يعني كل ما فيه حياة، سواء كان إنسانا يعني أو طيرا أو غير ذلك مما فيه الحياة، إما بنفسه أو جسمه. يعني الأذى هو يعني أي أذى يصل إلى الحيوان من الضرر، إما في نفسه أو في جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا. كلمة صفوان، وهو الحجر الأملس وواحده صفوانة، وكلمة وابل يعني مطر شديد، وكلمة صلدا أي أملس ليس عليه تراب. قالت العلماء: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذي بها فإنها لا تقبل، لأن الله عز وجل قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وإبطالها هو عدم قبولها. وإذا لم تقبل فلا يعطى يعني صاحبها ثوابا عليها، وهو بمعنى يعني لا تقبل. إذا تأملنا الآية في سورة البقرة رقم 261 بدءا من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآية، أو إلى قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني لعلمنا مدى الارتباط بين هذه الآيات التي تتحدث عن الإنفاق وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيعني يظهر في ذلك يعني الترغيب من الله عز وجل في الصدقة، وأنه سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 700 ضعف، بل يضاعف أكثر بأكثر من ذلك سبحانه وتعالى لمن يشاء حسب النية والإخلاص للمتصدق. ومدح الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل، أي ابتغاء وجه الله، لا يريدون بذلك عرضا من أعراض الدنيا، لا مالا ولا جاها ولا سمعة، ولا يمنون بها أيضا ولا يؤذون بها المتصدق أو المتصدق عليه، كقوله: أحسنت إليك، أو يذكره، أو يعني يذكره بأنه في يوم من الأيام قد أعطى، يقول: ألم تذكر أني أعطيتك يوم كذا كذا مالا كذا أو أفعل كذا. فهذا من باب المن، فالله عز وجل وعد بالأجر والثواب ويعني الأمن في الدنيا والآخرة لمن تصدق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى أن رد السائل بالتي هي أحسن والصفح عن إلحاحه هذا خير عند الله عز وجل وأفضل من إعطائه وإذائه. يعني الإنسان يرد السائل أفضل من أن يعطي ثم يمن بالعطاء. فقال الله عز وجل: قول معروف خير. وكلمة خير هنا يعني على صيغة أفعل، يعني بمعنى أخير وأفضل. خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، يعني أخيركم. فكلمة خير هنا الأفصح أن تقال خير يعني بدلا من أخير. فالله عز وجل قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، يعني أفضل وأخير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، أي مستغني عن الخلق، حليم سبحانه وتعالى، لا يعاجل بالعقوبة من يخالف أمره. وهذه الآيات تدل على فضل النفقة في الجهاد، وأنها أفضل النفقات، وفضل الصدقات وعواقبها حميدة، وحرمة المن بالصدقة، يعني هذه الآيات تدل على ذلك. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. فبعد أن رغب الله عز وجل في الصدقات ونبه إلى ما يبطل أجرها وهو المن والأذى، نادى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، ناهيا عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مشبها حال إبطال الصدقات بحال صدقات المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر في بطلانها، فقال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن الكافر قد يعطي المال، ولكن يعطيه ليراه الناس فيمدحوه ويشكروه، وهذا من يعني عمل أهل الجاهلية. وضرب الله عز وجل أيضا مثلا لبطلان صدقات من يتبع صدقاته بالمن والأذى، أو يرائي الناس أو يرائي بها الناس، أو هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فقال: فمثله، يعني مثل هذا المتصدق الذي يرائي ويمن ويؤذي الناس يعني أنه يمن عليهم بالصدقة، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، والصفوان كما ذكرنا هو الحجر الأملس الذي عليه تراب، فأصابه وابل، يعني مطر شديد عليه، فأزال هذا التراب عنه، فتركه أملس عاريا ليس عليه شيء. فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم تبقي يعني شيئا لصاحبها من الثواب ينتفع به. وهناك وقفة يعني عند هذه الآية لا بد وأن نقف عليها لما فيها من أهمية عظيمة، وهي ذكر أداء الرياء وهو الشرك الخفي والعياذ بالله تعالى. هذا الداء الذي يفتك بصاحبه والذي قد يسري على كل شيء لا على الإنفاق فحسب. فداء الرياء هذا يعني مرض عضال وداء عظيم، هو الشرك الخفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دلت الآيات من يعني القرآن الكريم والسنة والأخبار على تحريمه وعلى يعني ذم فاعله. قال الله تعالى فويل للمصلين، مع أنهم يصلون لكن قال فويل، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها. فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل الثواب فيه ويأثم به. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف علي على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالرياء داء عضال وقناع خداع يحجب وجها كالحا ونفسا لئيمة وقلبا صلدا. والرياء طلاء رقيق يعني يخفي وراءه سوءات بعضها فوق بعض. والرياء زيف كاسد في سوق التجارة. قال وهب ابن منبه رحمه الله تعالى من طلب الدنيا بعمل الآخرة نكس الله قلبه وكتب اسمه في ديوان أهل النار والعياذ بالله. وقال أبو العالية وهو تابعي قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن علم شدة حاجته إلى يعني صافي الحسنات يوم القيامة غلب على قلبه حذر الرياء وتصحيح الإخلاص لله عز وجل بعمله. يعني إذا علم أنه لا يخلص لله إلا ما خلص منه ولا يقبل يوم القيامة إلا ما كان صافيا لوجهه سبحانه وتعالى لا تشوبه إرادة يعني إرادة شيء لغيره سبحانه وتعالى. وكلمة الرياء هي مشتقة من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. يعني كلمة الرياء سميت بذلك لأنها مشتقة من الرؤية، وأصل يعني ذلك هو طلب المنزلة في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير. ويجمعه أقسام يعني الرياء على أقسام، فمنه الرياء بالبدن والرياء بالهيئة والزي والرياء بالقول. فالرياء بالبدن مثلا يكون بإظهار النحول والصفار، يعني ليهم بذلك شدة الاجتهاد في العبادة وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. هذا يعني نوع من أنواع الرياء، كان يظهر أنه منحني الجسم ونحيل ووجهه مصفر كأنه يعني يخشى الله عز وجل ويحذر الآخرة، هذا رياء بالبدن. وهناك أيضا رياء بالهيئة والزي، كأنه يعني يقوم بتشعيث الرأس وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة ويتصنع الخشوع والتذلل والخضوع وإبقاء أثر السجود على وجهه ويعني يتحرى لباس الخشنة أو يلبس المرقع ولا يهتم ويكون رث الهيئة، هذا يعد رياء يعني والعياذ بالله، يكون بالهيئة أو الزي، وقد يكون رياء أو بالقول كرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار لاستعمالها في المحاورة. قد يحفظ الإنسان يعني بعض الكلمات الفصيحة التي لا يعرفها كثير من الناس، أو يتكلم بكلام غريب وفي الوعظ والتذكير يعني ليظهر بذلك غزارة العلم، ويظل يحرك شفتيه بالذكر في محضر الناس، ويظهر يعني الغضب للمنكرات والأسف على مقارفة المعاصي. كل هذا يعد رياء بالقول. وهناك أيضا رياء بالعمل كمراءة الناس بطول القيام والركوع والسجود، عندما يصلي وحده تراه ينقر نقر الضيق في الصلاة، لكن إذا علم أن الناس ينظرون إليه أو يرونه يخشع في الصلاة ويطيل الركوع والسجود يعني ويتصنع، والعياذ بالله يعني أنه خاشع ويطيل الصلاة وأنه قوام، وكذلك الصوم أيضا والغزو والحج والصدقة، يعني الرياء بالأعمال في العبادات هذا أمر مشين يدل على عدم الإخلاص. أيضا هناك قد يكون الرياء بالأصحاب والزائرين، مثلا كالذي يتكلف أن يستزير عالما يعني أو عابدا، يعني يطلب زيارة عالم أو عابد ليقال إن فلانا قد زار الشيخ فلان، ويكثر من زيارة الشيوخ ليرى أو ليرى أنه لقي شيوخا كثيرا استفاد منهم، ويتباهى بشيوخه عند المخاصمة يقول أنا شيخ فلان وأنا شيخ فلان. هذه أمور يقع فيها كثير من طلب العلم من طلبة العلم والعياذ بالله تعالى. فأصل الرياء كما ذكرنا هو حب الجاه، والجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب يعني كما ذكرنا من داخل، يكون إما لعلم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن منظر أو غير ذلك يعني. فبقدر ما يعتقد الإنسان من ذلك يعني إذا كان متصنعا أو مرائيا لا يلتفت إليه كثير من الناس، لأنه يعني لم يخلص الله عز وجل. فالإخلاص الإخلاص هو الإخلاص الذي يعني يجعل الناس يقبلون على الداعية أو العلم، فكلما زاد الإخلاص زاد إقبال الناس ويعني تصديق الناس وارتياح الناس لهذا الداعي أو الداعية. أيضا الرياء منه رياء جلي ورياء خفي، رياء قد يظهر ورياء لا يظهر. فالرياء الجلي هو الذي يبعث على العمل ويعني يحمل عليه، أما الرياء الخفي فهو الذي لا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف مشقة العمل على النفس، كالذي يعتاد مثلا التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل به ضيف تنشط للقيام وخف عليه. هذا يعني نوع من الرياء الجلي ومن الرياء الخفي. ومن الرياء الخفي أيضا أن الإنسان يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى أنه متواضع. انظروا إلى هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا يقع فيه كثير من الناس، يعني هذا نوع من الرياء الخفي، أن الإنسان يذم نفسه يقول أنا ما عندي علم، أنا مقصر، أنا يعني لا أفعل كذا من الخيرات، أنا مقصر. هذا هو يقوله، يذم نفسه بين الناس ليرى أنه متواضع، وقد يظهر له يعني قد يظهر للناس أن هذا قارئ أو هذا على علم أو هذا قوام يعني على طاعات وعلم، هذا الظاهر، لكن الله أعلم بالباطن. قد يكون يحفظ كلمتين مثلا أو يحفظ بعض الآيات ويقول ويظن الناس أنه قارئ، ولكن هو يذم نفسه أمام الناس، ولكن يقصد بذلك يعني أنه متواضع، فيعني يظن أنه يرتفع بذلك قدره عند الناس ويمدحونه بذلك، لكن هذا أمر خطير. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، وذلك من علامات الرياء. أيضا للمرائي درجات، يعني المراؤون درجات، في هناك ناس تحترف الرياء وهناك ناس قد تفعله مرة وتتركه مرة، لكن يعني للمرائي درجات. فأقبحها أن يقصد التمكن من معصية، كمن يظهر الورع والزهد حتى يعرف به فيولى المناصب والوصايا وتدى عنده الأموال، وتودع عنده الأموال، أو يفوض، يعني يفوض في تفريقة الصدقات مثلا، ولكن يقصد بذلك الخيانة. هذا أقبح الرياء، أن يظهر الطاعة والورع حتى يولى أمرا على الناس، ولا سيما مالا أو غير ذلك، أو أهل أو عرض أو غير ذلك، ولكن ويقصد بذلك الخيانة، فيستتر وراء ستار الدين والورع حتى يقوم بالخيانة والعياذ بالله. يلي ذلك من يتهم بمعصية أو خيانة فيظهر الطاعة والصدقة قصدا لدفع التهمة. يعني إنسان يتهم بمعصية يقول أنا فعلت كذا، ده اسألوا الناس، أنا أقيم الليل وأنا أصوم وأنا هذا، أعوذ بالله، يعني نوع من أنواع الرياء. أيضا هناك نوع من أنواع المرائين، هو يقصد نيل حظ مباح من نحو مال أو نكاح أو غيرها من حظوظ الدنيا، يعني يظهر الطاعة أو العبادة حتى يحصل على حظ دنيا من مال أو نكاح، كأن يريد أن يتقدم لخطبة فتاة أو زواجها، فيظل أمام أهلها يتصنع الزهد والورع والعلم حتى ينال بذلك الزواج. يلي أيضا هذه الدرجة، هناك درجة من الرياء، أن يقصد بإظهار عبادته وورعه وتخشعه ونحو ذلك ألا تحتقر وينظر إليه بعين النقص، أو يعد من جملة الصالحين، أما في الخلوة فلا يفعل ذلك. هذا نوع أيضا يظهر عبادته وورعه وخشوعه أمام الناس، يعني حتى لا تحتقر، أو يقول هذا لا يصوم هذا لا يصلي وهكذا، لكن أو حتى يعدوه الناس من الصالحين، لكن إذا خلى بنفسه لا يفعل ذلك والعياذ بالله. قال الغزالي: وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه، وهو من أشد المهلكات. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذه جملة عظيمة جدا من الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، يقول: العمل من أجل الناس شرك، يعني إذا الإنسان عمل عملا صالحا من أجل الناس، هذا يعد شركا وليس رياء، لأنه أشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة، يعني آخر أو غير الله عز وجل. أما إذا الإنسان ترك العمل من أجل الناس فهذا يعد رياء، كأن يقول: لا أصلي السنة أمام الناس حتى لا يقولوا علي مرائي، هذا يعد رياء. فالعمل من أجل الناس، يعني حتى يمدحك الناس، هذا شرك. أما إذا ترك الإنسان العمل من أجل الناس فهذا يعد رياء. فقال: والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وطبعا التخلص من الرياء هذا فيه مشقة عظيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن يحسن خاتمتنا. وهذا ما تيسر لنا من شرح النداء الخامس، شرح النداء الثامن من النداءات الإلهية في سورة البقرة الآية رقم 264، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى آخر الآية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله القبول والتوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.